زادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذه صفات أهل النفاق، ومن صفاتهم ما جاء في قوله تعالى بعد ذلك: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. من صفات أهل النفاق أنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا، لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا أتاهم من ينهاهم عن فعلهم السيء ما يكونون فيه سببا للفساد والإفساد في الأرض، فساد في العقيدة وفساد في السلوك. قالوا نحن الذين على الحق، قالوا نحن الذين نريد الإصلاح. ومن ذلك أنهم يأتون هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يقولون نريد أن نعيش مع المجتمع ونتكيف مع هؤلاء وهؤلاء، فلا نكون أعداء للمؤمنين ولا أعداء للكفار، وإنما نعيش مع أهل الإيمان ما دامت لهم الغلبة، ونكسب منهم المغنم ونسلم على أرواحنا من القتل وعلى ذرارينا من السبي، ونشارك المسلمين في الغنائم. فنحن نريد الإصلاح، وإذا ذهبنا إلى الكفار نعيش معهم أيضا بما يريدون، ونحن معهم على ما هم عليه من الكفر والبغض بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به ومن تبعه. فنحن نتكيف مع الأوضاع ونساير الأمور، ولهذا نكون لسنا معقدين ولسنا من أهل النفور، بل نتعايش مع المسلمين والكفار على حد سواء. هؤلاء لهم الظاهر وهم المؤمنون، والكفار نحن حقيقة معهم. الله تبارك وتعالى رد عليه وقبحهم وفضحهم فقال: ألا إنهم هم المفسدون. ألا للتنبيه، انتبهوا، إنهم للتأكيد، هم المفسدون. يقولون مصلحون، قال لا، هم المفسدون. ثم زاد تثبيتا لهم وقال: ولكن لا يشعرون. يعني أناس أغبياء ضحكوا على أنفسهم، لا يشعرون أنهم هم أهل الفساد، يظنون أنهم محسنون صنعا وهم أشد الناس قبحا وأسوأهم حالا ومآلا. ولهذا كانوا لهم الذلة والمهانة في الدنيا، فلا يحبهم أهل الإيمان ولا يرتاحون إليهم ولا يطمئن لهم الكفار كاطمئنانهم بمن يجاهر بكفره، وهذا هو حالهم في الدنيا. وأما في الآخرة فهم في الدرك الأسفل من النار تحت الكافرين، أنزل من الكافرين منزلة، لأن الكافر مجاهر بكفره ومعروف ومعلن أمره، لكن هذا متستر يظهر خلاف ما يبطن، فكان ضرره على أهل الإسلام أشد. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. المقوله الاولى قيل لهم لا تفسدوا، قالوا نحن نصلح. المقوله الثانيه قيل لهم امنوا كما امن الناس، امنوا مثل بقيه الناس، امنوا مثل من امن من الاوس والخزرج، ممن تعرفون مكانتهم وصدقهم وفهمهم ومعرفتهم، وأيضا آمنوا كما آمن عبد الله بن سلام من اليهود وغيره. هذا يقال لي اليهود الذين نافقوا. ماذا كان الجواب؟ قالوا تبغون نصير مثل السفهاء، تريدون أن نكون مثل السفهاء الذين تبعوا محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، فاعتبروا الإيمان بمحمد مذمة وسفه، والسفه معناه القصور في العقل وسوء التصرف، فهم يتهمون من تابع محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه سفه وأنهم هم العقلاء النبلاء. فرد الله تعالى عليهم كلمتهم وقال ألا إنهم هم السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فهؤلاء المنافقون هم حقيقة السفهاء، هم الذين لم يعرفوا قيمة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يدركوا ما حصل عليه أصحابه الذين تابعوه وفازوا بحسن صحبته صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. فالسفه ينطبق عليكم أنتم يا أهل النفاق، ولا ينطبق على الذين آمنوا. الذين آمنوا فازوا وحصلوا على المكانة العالية في الدنيا وفي الآخرة، ويترضى عنهم إلى أن تقوم الساعة، وأن أهل النفاق يقبحون إلى قيام الساعة وبعدها، وأهل الإيمان مآلهم الجنة، وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار، ولكن لا يعلمون. جهلاء، جهلاء، لأنه مستقر في عقائدهم ومغلق على قلوبهم أن يدركوا هذه المعاني. ولهذا فإنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. هذا وصف آخر أيضا لهم، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا نحن أتباع محمد ونقول نحن عليه الصلاة والسلام، يقولون آمنا مثلكم، نصلي معكم ونزكي ونصوم ونجاهد ونعمل كل ما تعملون، ما في فرق بيننا وبينكم، احنا منكم. إذا لقوا الذين آمنوا وقابلوهم وواجهوهم جبناء في غاية الجبن، لا يستطيعوا أن يواجهوا بخلاف ما عليه هؤلاء المؤمنون، وإنما إذا صار في مواجهة بينهم وبين المؤمنين قالوا نحن مؤمنون مثلهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، تأملوا الكلمة هذه، خلوا يعني ما صار عندهم أحد من أهل الناس، في خلوة، ما عندهم إلا كفار، خلوا إلى شياطينهم، خلوا وشياطينهم، تأملوا الكلمتين. الخلوة تعني أن الإنسان ليس حوله أحد، خلى الرجل بامرأته يعني ليس عندهم أحد، لا يخلو أن رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إذا خلوا من أهل الإيمان يعني ليس حولهم أحد يسمع كلامه وينقل أخبارهم من المؤمنين، وكانت هذه الخلوة بالشياطين. الشياطين من هم؟ الكفار وأصحابهم أهل النفاق، وسماهم تمشية الحال ونحن نضحك عليها بهذه الأعمال لأجل أن نكتب ما عندهم من غنائم وما يديرون به دولتهم من أمن فنستقر معهم ضمن هذه الدائرة ونسلم على أولادنا. ونحن نسخر نوع من السخرية والاستهزاء. رد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم. الله تبارك وتعالى يستهزئ بهم بمعنى أنه يتركهم في هذه الحال التي هم بها يظنون أنهم فازوا وسلموا، حتى أنه إذا جاء أحدهم الموت وجد صحيفته المهيئة له فيها أعماله وكانت وبالا عليه وكانت عارا ونارا، فكون الإنسان يمهل على ما هو عليه من الفجور والكفر هذا من الاستدراج، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الخير على ما هو عليه من المعاصي فإنما هو استدراج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه فإنما هو استدراج، يعني أنه ليستمر في عصيانه فيفجأه الأجل وقد أمعن في الضلال والطغيان والتمرد. وهكذا الله تبارك وتعالى يمضي لهم ولكنه لا يمهلهم، يمهلهم ولكنه يمضي لهم، فالله يمهل ولا يهمل، يحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة ويمدهم في طغيانه، بمعنى أنهم يحصلوا كثير من المكاسب، ينجحوا في بعض الأمور، ينجحوا في بعض المواقف فيزدادون طغيانا ويزدادون شرا ويبتلي بعض عباده بهم فيستمرون في العمى، والعمى هو عمى القلب، يعمهون يعني قلوبهم عمياء، العمى للبصر والعمى للقلب، فإذا أغلق القلب عن إدراك الحق فذلك هو العمى الحقيقي، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالله تبارك وتعالى يمدهم فيما هم فيه من ضلال ويحصلون على المكانة والمنزلة، كما حصل لابن أبي، لعبد الله بن أبي بن سلول، عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد وعمل كل الأعمال ولكنه كان معلم اشترطته بمئة ريال. هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى، يعني قيمة الضلالة التي أخذوها الهدى الذي تركوه. واضح المعنى؟ اشتروا الضلالة يعني أخذوا الضلالة وقيمتها التي دفعوها لمن باع عليهم هو الهدى، يعني أعطوا البائع الهدى وأخذهم الضلالة. اشتروا الضلالة بالهدى، الهدى هو القيمة التي دفعوها، فمعنى هذا أن القيمة أن الهدى خرج منهم وليس عندهم هدى، وإنما عندهم المشترى والسلعة التي اشتروها وهي الضلالة. هذه الصفقة التجارية هي رابحة ولا خسيرة؟ فما ربحت تجارتك ما دامت هذه البضاعة التي اشتروها بذلك الثمن فتجارتهم خاسرة. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، يعني أنهم ليس لهم طريق إلى الهداية. ما دام أن وسائل الهداية كلها تنازلوا عنها وتركوها ودفعوها لمن يقدم لهم الضلال، فهؤلاء ليسوا من أهل الهداية وما كانوا مهتدين، أي ليس لهم طريق إلى الهداية على ما هم عليه من رواية. ثم بعد ذلك، بعد هذا التوضيح لأفعالهم بالبيع والشراء، ضرب لهم مثالا آخر، أحدهما ناري والآخر مائي. قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يبصرون. هذا هو المثل الناري. مثاله إنسان كان في ظلماء وليس عنده نار، فسأل من يعطيه نارا، من يوقد له نارا، وهذا فيه إلا. فلما أوقدت له النار وأضاءت ما حوله وعرف ما حوله من منخفضات ومرتفعات وخضار وحجارة وأنعام وغيرها انطفأت. وصاروا في ظلماء لماذا؟ لأن حال المنافق جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان وبين له أن هذا العمل ينقذك من النار ويسعدك في دينك ودنياك وأخراك، فاندفع إليه وقال أريد هذا الشيء، ودخل ضمن دائرة المؤمنين، ثم بعد ذلك أغلق ذهنه نهائيا عن سماع الحق وقال نريد أن نتعيش بس، فليس في قلبه شيء من نور الإيمان. هذا الإيمان الذي يحيط به من كل جانب أدرك جزءا منه وأخذ الإشارة الأولى والضوء الأول، ثم بعد ذلك ألغى كل شيء وعاد إلى ما كان عليه من غواية وضلال وجحود، وهو الشك في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، والشك في صدق القرآن، والشك في معنى الإيمان. فهذا الشك هو الظلمة التي أحاطت به وجاءته من جميع الجوانب، فسمعه لا يستفيد منه وبصره لا ينظر به وقلبه لا يدرك به شيئا. صم وبكم وعم لا يتكلم بالحق لأن لسانه أخر، ولا يسمع الحق لأن أذانه صماء، ولا يرى الحق لأنه أعمى. صم بكم عمي فهم لا يبصرون. هذا هو شأن المنافقين، وهذا هو مثلهم الذي وصفه الله لبيان حالهم بالتقرير والتنفير من فعلهم. فالإنسان إذا كان لا يوجد عنده نار، وامتن عليه شخص بأن أسعفه بالإيقاد، هل يترك هذا النور أو أنه يستغل ويستفيد منه في مصالحه؟ يستغله ويستفيد منه، لكن هؤلاء لا، لم يعرفوا هذا النور الذي جاءهم، أطفأوه. صم بكم عم فهم لا يرجعون عما هم عليه من الضلالة، لا يرجعون عما اكتسبوه من ظنهم أنهم يستهزئون بأهل الإيمان. المثل الآخر مثل نائي، يقول تعالى فيه مبينا حالهم: أو كصيب من السماء. الصيب هو المطر. كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء. حالهم كحال مطر، والمطر يفرح القلوب ويشرح الصدور، ينزل من السماء وفيه ظلمات، ظلمة السحاب وظلمة الماء وظلمة الليل، فهذه ظلمات ثلاث: مطر في الليل لأنه هو الذي يبين فيه بشدة البرق ويكون ذا أثر كبير، فإذا كان الإنسان في حال مطر في الليل فهو نظام كهربائية هي البرق، ومنها تكون الصواعق. فهم يضعون أصابعهم في آذانهم لئلا ينزعج انزعاجا شديدا من صوت الرعد ومن صوت الصواعق، خائفين أن تصيبهم، ولهذا قال حذر الموت. والله محيط بالكافرين، ما تخفى عليه من أحوالهم خاصة، يكاد البرق يخطف أبصاره. البرق من شدته وهوله يكاد يخطف أبصاره. لما حصل كسوف الشمس أعلن في وسائل الإعلام على أنه ينبغي للناس أن لا ينظروا بجرم الشمس وقت الكسوف، لأن هذا يسبب ضررا في النظر في البصر، وأنه يسبب ضعف البصر أو العمى. كذلك البرق إذا صار شديدا فإنه يخشى منه أن يؤثر على البصر، أن يخطفه.